الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه المسائل وتقع في 20 شريفا سجلتها مع شيخنا وأستاذنا وقدوتنا ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى في مدينة عمان في الأردن، بدءا من يوم الأربعاء 7 من شهر المحرم 747,000 من هجرة خير من وطئ الحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 10 من أغسطس 1986. والجدير بالذكر أن بعض هذه الأسئلة أجاب عنها شيخنا إجابات مختصرة لظروف ما، فأنشط أحيانا فأناقشه فيها مرة أخرى فيجيب بأطول مما أجاب في المرة الأولى، وقد تكون الإجابة في الشريط الأول مثلا وبقية المناقشة في الشريط 10، وكنت أود لو جمعتها في مكان واحد فهو أليق بها، ولكني ما تفرغت لذلك. وثمة أمر آخر، وهو أن الشيخ حفظه الله تعالى قد يوجه له سائل سؤالا ما، وما أكون هيأت نفسي للتسجيل بعد، فلا أسجل إلا جواب الشيخ. ففي هذه الحالة أذكر السؤال أو أي شيء عارض حدث قد يلتبس على ذهن السامع، والله أسأل أن ينفعنا بها إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله بلسانه أبو إسحاق الحويني الأثري عامله الله تعالى بلطفه الخفي. الكلام القادم لشيخنا مناسبته أني كنت قد أعطيته كتاب الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري المسمى بإتقان الصنعة في معنى البدعة، فهو قد تناول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى بكلام شديد، فلما رأى الشيخ هذا الكتاب واطلع على كلام الشيخ الغماري بصورة سريعة مجملة قال هذا الكلام تعقيبا على ما رآه في ذلك الكتاب. المؤلف صحيح، لأنه هو بيعرف الصورة كما يجب، هو قول جماهير المسلمين، أن أخطأ جماهير المسلمين إنما يصلون على الصحابة في خطبهم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه على البدعة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف الصلاة عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس. إذا الزيادة هي ما ذكر الصحابة، وبذلك بقى كما دعته ودندلته أنه جاء الحديث من طرق عديدة جدا، وما في ولا بحديث واحد ذكر الصحابة. هذا كلام سليم، لكن هذا الصلاة الراهبين، ولا أحد من المسلمين بجيب الزيادة هي الصلاة على الصحابة في الصلاة الراهبين. فليقرأ كلامه إذا كان جنبا للحديث بتمامه يتوهم من كلامه أن المسلمين يجيبوا الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الصحابة، وهذا لا أحد يفعله. لكن أكثر القراء ما بيعرفوا من هذا الحديث، لو تتم وهذه تتم تبين أن التعليم هذا خاص بالصلاة وفي صلاة إبراهيم، فكيف يقدر أن يستدل على بداية زيادة الصلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام بغير صلاة إبراهيم؟ الوقت اللي بشوخ هذا الكلام اللي هو مسلم بما هذا تعليم الرسول لا يجوز زيادة عليه، وهذه بدعة. الدعوة صحيحة لكن الدعاء ليس كذلك، لأن المسلمين ما زادوا على صلوات إبراهيم وين بيصلوا على الصحابة في كلامهم مثلا في خطبهم كتب مثلا غيره. فهناك أنا بالتأمين بالابتداء لا نمثل في بعض كتبي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، هذه اليد الصحابية بالدعاء، فنحن كنا هذه الزيادة ليست في تعليم الرسول عليه السلام، دعاته زيادة في صلاة إبراهيم أو الزيادة على تعليمه، وكما قالوا بحق الزيادة على تعليم الرسول استدراك عليه، وهذا لا يجوز. كلام سليم. كيف أنت استدرك الزيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول المسكين قال نحن ما جبنا هذا إلا من قول عليه السلام أنا سيد ولد آدم، شو جاب هذا الهدف؟ وانظر بقى قضية صلاة على الصحابة، لو واحد قال له طيب هل يصلوا على الصحابة مين جابوا؟ جابوا صلى الله عليك وعلى زوجك في قصة جابر، والله يصلي على أبي على أبي أوفى، أي نعم، كمان ما جابوا شيء من كلهم. شلون الولد يقول نحن ما جبنا من عنا وبيزعم انه لازم نجمع بين أحاديث وكلام في أصله مسلم انه لا يؤخذ الحكم من حديث واحد، لكن هذا خبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. أنا سيد ولا جائزة فتي تفضل أنت اللهم صل على سيدنا في مبنى الرسول أخبر عن نفسه أنه سيد ولا جائزة. وهناك اللي ثبت عن الرسول في غيرنا حديث أنه صلى على كثير من الصحابة، ما بيجون أنت تصلي على الصحابة هذا بدعة. هذه ألف الرسالة بحيه الثلاث معناه مفهمون في إله الدين إطلاقا. له رسالة أو لأخيه عبد العزيز الفم والترك لمعنى الترك. هو الحلقة هو مدرج في هذه الرسالة الآخر. عبد الله عبد الله يعني يتكلم عن معنى الترك الذي يعني يتحدث عن الشافعي وغيره من أهل العلم. يعني يبين بقلب الحقائق طبعا كما هو سلمه عادة في هذا البلد. مع الأسف. هذا أخوه أحمد. نعم. يمكن حكيت مرة عن قصة كنت حاضر أو لا ما أذكر. كان إياه لنشف وزارة مثل الظاهرية، وكنت على يومين في غمرة مناقشة عبدالله الحبشي، وكنت أتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام هذا الرجل، يعني ليس له علاقة يعني من الصراحة. أكثر حالي أقترن جزاك الله خير أقترن فرصة وجود هذا الإنسان، وأنا كنت قارئ له بعض الكتب وكان في نفسي أني أشهد له اطلاع جيد يعني كان الحديث، فأعطيني الفرصة ويسأله عن بعض الخلافات القائمة بيني وبين حبشي، وكان كذلك أجاب ما هو الصواب فيما أعتقد. بسم الله. الحقيقة أنه لم يقيدني أن أصحب أو أنا أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان أحمد. أحمد، وهذا الذي حملني أني وقفه يعني شوي وأحترمه، ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والاحترام والإكرام إلا أني أصحبه إلى الفندق بالمكتب الظاهري، فمشيت معه واستدرت فرصة طبعا الدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت منه لو يحمل على أنصار السنة كأخيه لو ركائب لمد عليهم، وأنه يجيب التوسل للأنبياء والصالحين، ثم تسلسل البحث إلى قضية كل عن ضلال كل ركنا، وإذا به يحمل حمل شعواء على شاطئه، وكلنا دخلنا الفندق ومثل ما بحكي أنا المكتب عن المغاربة تتحقق يعني في أكثرهم الإخوة المسا عندنا في الشام أنه انتقى سوري مغربي في مجلس وأخذ السوري يختلف نار المغربي وأنتم كذا وكذا وكرام وأطابق لكن فيكم واحدة فأسن فار المغربي قال له شنو هي؟ قال له هذه هي شنو هي؟ قال له هذه هي العصبية يعني؟ النذق النذق الغضب نعم هذا المبرر سبحان الله في أغلب ترى هذه القصة لما صنع صندوق نحن في موضوع بدعة وتقسيم الشاطبي للبدعة إلى قسمين تقسيم علم دقيق جدا إلى حقيقي وإلى إضافي وإذا به يثور ويغضب ويشكي أصبح دخلق يعني من هؤلاء فتاهم يشوفها إلى جعلهم يسبوا ويشتموا ويثور ويغضب قلت لي يا شيخ بغيدة أنا صحبتك يستفيد من علمك والعلم يناشيه الثورة الغضبية هذه قال أنا على سفر يعني يبرر إيش قال أنا على سفر إذا كنت على سفر اسمح لي السلام عليكم ترسم فيه إن بعد بلغني أنه من بعض أخوان المغاربة أنه كان يفتي خيرا على هذا الألوان وعلمه لكن ما سمعت منه أنه غمل أو لمس في كتابي من كتبه أو أنا ما اطلعت أما هذا الكثير ما يفعل ذلك عبد الله نعم فشاهد يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا وهذا المثال اللي أنا حكيتكم إياه الآن أكبر دليل ثم يظهر منهم الميل إلى التشيع نعم حتى في خصوص الدعوة التي دعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم وما نجا من ذلك إلا الشيعة فمعنى القضية ما لها علاقة بالشيعة لأن البحث اللي هو عم يبحثوا له علاقة بالرفض الشيعة ما بيصلوا على الصحابة إلا ما نذر يعني ولا بتردوا عنهم فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة جماهير المسلمين هكذا يقول ورفع من شان إيش الشيعة إنه اللي ما بيصلوا إلا على رسول وآله وجاب رواية ثانية وأزواجه وذريته اللي ما بيصلوا شيء على أزواج الرسول عليه السلام فصعائش منهم يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه وإنما عنده هوى فهو يزنزن حوله ويحاول دائما لتأييد وجهة نظره في شتى السبل أستاذي أنا وقفت عن الكامل كعبد الأمير السخيبي مخطوط على قصص الدين اسم هذه الرسالة تبيين العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة ولا أدري إذا قدرت منها لكن فيها تصريح واضح لوحدة الإيمان عبد العزيز نعم هو ما زال سبب تفسير الإشارة طريق التصور نعم إيش عندك؟ فيه رسالة في مصر عندنا للرد عليك برضو اسمها بيان ناكف الناكف لعبد العزيز الناكف ايش؟ الناكف المتعدي لتضعيف الحادث الحادث الأعور هذه في 60 صفحة لو رسالة متابقة الباحث عن خلال نعم كنت قرأتها يعني قبل أن آتي رجاء أني أخذ منها بشبه أعرضها عليك وكذا أيوة فأنا وجدت مطبوعة طلعت حديثا عندنا في مصر طيب وما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط هو تسويد صحائف كثيرة يمكن تلخيص فهذا مع ان انا اعرف ان عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين اخوه الان مشاده وبيكفر والده وحاجه كده منضم لشيخ الاسلام ابن تيميه وكده عبد العزيز ما هو في رساله النفحه الذكيه في بيان ان الهادي الوضع شكله عبد الله يقول وهذا المتنقع الذي يكفر والده وشيء من هذا كان يحمل على الالباني قبل ذلك في الذهب المحلق ورد عليه برساله وقررتها له ثم إذا به ينتحر رأي الألباني وأيضا انتحر رأي الألباني في في اللحية. نعم حلق اللحية تشبه النساء، وهذا في يكفي من فضلة النص، وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكد. أفضل علي بيقول هذا أفضل علي أقول هذا الزمزمي، هذا الزمزم مع عبد العزيز اظن. لا هذا اسمه محمد زمزم، يعني انا زرته في بيته في المغرب في تطوان. اخوهم نعم. بس هذا سبحان الله، يعني ربنا عز وجل يجمع في نسل واحد من مختلف الايش الفرق والاهواء، كما كنت ذكرت لكم مره بيت البان بني مؤلف اسمه مؤلف لا مؤلف كتاب في أحكام الحرير، أبوه بيكون الباني وفي التقليد سعيد الباني، هذا أبوه خلف ست أولاد، أحدهم كفتالي شو اسمه نقشبندي، الثاني من جماعة أمين شيخه، دون يعني بلا شك ارتدوا عن دينهم، يعني لأنهم لا يقيمون الإسلامي وزنا ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أثرت بها، ثالثهم أخونا عبد الرحمن الثاني هو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه. هذول فيهم شباب، الزمزمي هذا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق، فهو تبرع من طريقة أبوه وينكر البدع وما شابه ذلك، لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة، وهنا كان جرى نقاش فيه بينه شد لهذا النقاش، وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب بنا نعم، وفي شريط بعض الأخوان كانوا كتبوا هذا الشريط لكن كتابي ما هي واضحة. الشاهد في رسالة الغماري هذا أبو الفضل في كبيرة شو اسمه تنوير البصيرة، هو بلمه في رده على الزمزمي هذا وبيكني عنه بأنه تلميذ له، كتب لي أحد تلاميذ له نعم، ويقول الشاهد في موضوع اللي هو بينقذه فيه ليس موضوع التشبه وإنما موضوع أن هذا تغيير لخلق الله، فبيقول قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف. الشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج من خط الجماعة ولو بعض النواهي؟ لا. إذا أنت قصدت الزمزمي؟ نعم قصدت الزمزمي وسلط علي. خيرا. نعم. طيب نستطيع من العودة إلى بعض ما كتب عبد العزيز حول الحاجة. نعم. فما الذي يحسن يعني يذكر مما يحتاج به هو؟ هو يقول إن تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح وكذبوه لأجل البدع، ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء أن الرجل إن كان صادقا أمينا أن البدع لا تؤثر فيه نحو ذلك. فيقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن الحارث متروك أو كذاب، يعني في بعض رواياته متروك أو كذاب، وهو يحكم على حديثه بالوضع. طبعا ده يعني باختصار دي خلاصة، ولكن ما الآن كلام إنشائي، ولو كان مثلا ينظر ولو كان نعم كان نعم هو كذا هل كان استخدمتها معي هني أنا شيخ الله نسكي وتقال الله هذا في شيء هنا يعني يقع في قلبي، وهو أنه حقيقة أحيانا في بعض المواضع تحكم على أحد الحاجة بالبعض أحيانا كما قال الأخ في ذلك في هذا في الله لا تناقض في ذلك، وأنا يعني أشعر معرفه من أين نعمة، ولعلك تذكر أنني أقول في بعض الأحاديث لما أحكم على الحديث بالضعف الشديد أو بالوضع أقول لا ينافي ذلك أن الحافظ فلان أظن مثلا العراقي قال فيه ضعيف لأن هذا لا ينافي الضعف الشديد بل ولا الوضع، وهذا تعرفونه من استحضاركم لأقسام الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف. الضعيف بعد يقسمه إلى أقسام كثيرة، ولذلك فإطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد بل لا ينافي الوضع. ثم الباحث حينما لا أريد أن أقول يتناقض الأرض وإنما يتنوع، له أسباب بعضها يعني تأتي من كونه من الضعف البشري، وبعضها يأتي من النظر في مثل الحديث أيضا. فلما بيكون في الحديث شيء من النكارة أو من الباطل، فهنا بيتجرأ الباحث على إطلاق الوضع عليه، وإن كان هو هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما يكون من حيث متنه. وهذا أيضا أسلوب نعرفه من أبنائنا رحمه الله، حينما يقول أحدهم هذا حديث باطل ارجع إلى السند نرجو فيه كذاب أو وضع، فما الذي حمله على الحكم بالبطلان؟ هو مثل هذه الملاحظات دقيقة. ولذلك أنا أقول كثير من الطلاب الناشئين اليوم الذين يراسلونني ويتصلون بي هاتفيا، أن أخواننا علم الحديث ليس فقط هو هذا العلم المسطور في كتب المصطلح، هناك شيء يعرفه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق قواعد على علم الحديث. طبعا غير مفترضة في هذه المسائل يعني تخيل. آخرهم رجل اتصل معي يسألني عن حديث الله أعلم أنه هو حديث العجل، هذا كثير ناس أثاروا في الآن الأخيرة، فيقولون أنت بتقول أنه توفيق بن حبان لا يعتد به، ما بالك اعتددت به في هذا الحديث؟ قلنا لهم طويلا، وكان جوابنا أن أخواننا علم الحديث ما هو علم جامل، وذكرت هذا السائل بكلمة جاءت في بعض كتب المصطلح أذكر منها اختصار من حديث من حافظ كبير، أن أحدهم سأل علي بن المدين أنه كيف أنت تميز الحديث من الصحيح من الضعيف، قال أرأيت كيف يميز الدينار الصحيح السليم من الزائف؟ هذا يشير أنه في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة، مش قضية نظر مادي محض، كما أن نرى بالمثل بهذا الصيرفي، وعلى ذلك رأى في قضايا كثيرة جدا. ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة أن من أدق علوم الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه فتميل إلى تحسينه، أحيانا تميل إلى ضعيفه. الراوي الراوي نعم الراوي يعني من جراءه حسن الحديث أو نعم حديث صدوق يخبر مثلا بالتابع أحيانا يعني تحكم عليه هكذا وحيانا هو هذا. لذلك يعني كثير من الناس ما بيلاحظوا اللحلحة هذه أو عدم الجمود هذا، تظن أن هذه أمور يعني مثل عمليات حسابية يعني لا تقبل إيش أبدا. فلذلك جوابا على سؤالك أنه أنا بقول عن بعض أحاديث الحافظ ضعيف، ما بنا في هذا حكم الآخر، لأنه إما أن يكون هذا الذي يستعبره أنا ذاته ولا أذكر ما قيل فيه بدقة، أو لاحظ أن هذا الحديث ممكن يكون يعني له يعني أصل من حيث أن يكون معناه مقبول مطابق القواعد الشرعية العامة ونحو ذلك. نعم هذا شيخنا فيه يعني في الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتلبيس الحسن عن التابعين أنه لا يعتبر كأنما صرح بالحديث، وذكرتم أيضا أن آية ذلك أن الحافظ بن حجر أكثر النفوذ عمن لم يسمع الحسن منهم وكلهم من الصحابة لم يذكر تابعيا واحدا. الشيء الثاني ذكرتم أنكم لا تذكرون أي عالم أعلى رواية الحسن عن تابعي بأنه عمان. فيه بعض الناس عندنا في مصر اعترض على هذا وقال أنا أنكر. نعم. فقال بالنسبة للأمر الأول وهو أن الحافظ نقل أسماء كثيرة من الصحابة أنه لم يسمع منه، فالحكم بالانقطاع هنا أولى من الحكم التدليس. بالنسبة للأمر الثاني يقول ان كون العالم او ما فيش حد نشط ان هو يعل الحديث عن عامة الحسن عن التابعين لا يعني عدم الوجدان. ويقول نحن نفرض القاعدة وهي ان الحسن اذا مدلس تدليس اذا روى عن تابعي روى عن صحابي روى عن شيء يحكم تدليسه كما تقولون بالنسبة لنا. نحن نقول اذا كانوا هم يتهمون بالتدليس اتهاما عاما فكما يكون هذا الذي انت تشير اليه. نعم. لكن انا لا اعلم هذا يعني منهم والخاصة في يعني في ماذا اقول في تطبيقهم لهذه القاعدة. يعني في تقاريهم للاحاديث ما أجدهم يعرضون حديثا في الحسن يعني عن تابعي لأن هذا حديث ضعيف لأن الحسن مدلس. واضح جوابي في هذه النقطة؟ يعني أحتاج إلى شيء أقول ما أعلم أنا لأن علماء الحديث اتهموا أو وصفوا الحسن البصري بالتدليس وصفا عاما سواء روى عن الصحابي او الصحابة او عن التابعين. انا هذا لا اعلم ولا اعرف عنهم. ولذلك فانا اقف بتعليل الاحاديث عن الحسن البصري عن الصحابة ولا اجاوز هذه الدائرة الى تعليل الاحاديث الاخرى التي يرويها الحسن عن بعض التابعين من اقرانه عن الصحابة. هذا من جهة. من جهة أخرى أجد في الصحيحين أو في أحدهما تطلع عن الصحابة الأخرى أنهم يرون عن الحسن عن فلان من التابعين بل عنهم عن أبي رافع مثلا. فأنا أفهم من النهي العملي أنهم يحتجون بعنعنة الحسن البصري عن التابعين فأؤكد بذلك وجهة نظري السابقة أو علمي السابق أني لا أعلم أنهم رموه بالتدليس بصورة عامة سواء روى عن الصحابة أو عن التابعين. بعد وضحت هذه النقطة تبقى نقطة أخرى وهي يرحمك الله ذكرت عما أشرت لأنه ينبغي أن نعلم رواية الحسن البصري عن الصحابة الانقطاع. يعني هو يقول طالما انه لم يسمع منهم فالحكم بالانقطاع اظهر من الحكم بالتدليس. كيف هذا؟ يعني مثلا اقول كيف هذا؟ ما الفرق حينئذ بين اي ثقة لا يعرف بالتدليس يروي عن احد الصحابي لم يسمع منه وبين من عرف بالتدليس؟ ما الفرق بين ذلك بين هذا وهذا؟ يعني هو حجته يقول اذا مثلا الحسن لم يسمع من عمر ثبت انه لم يسمع من عمر فحينئذ لو اتى حديث عن الحسن عن عمر ساقول هنا انقطاع ولا اقول ان الحسن دلس او عن عنه. هذا يدخل في ما يسمى بالمرسل الجلي والمرسل الخفي. نعم. لكن بارك الله فيك انا وجهت سؤالا من أهل الجوابي ما الفرق بين من عرف بالتدليس عن بعض الصحابة وبين من لا يعرف بالتدليس فيروي عن بعض الصحابة ويبدو لنا بأن هذا منقطع. لا فرق بينما هناك فرق بين من اتهم بالتدليس وبين من لم يتهم بالتدليس. لا فإذا انكشف بين أمرين ما هو ورد. لا ممكن أن يقال في المثال السابق الذي ذكرته وهذا في الحقيقة له مثال مهم جدا من رواية الحسن البصري عن عمر. في فرق عندنا بين أن يكون الانقطاع جليا ومعروفا حتى عن الحسن البصري هنا لا أحد يعله بالعنعنة. ليه؟ لأن واضح بأن الحسن لم يدرك عمر الخطاب. لكن إذا جاء حديث عن حسن عن سمرة مثلا فهل يعلّه الانقطاع أم يعلّه بالتدليس؟ لذلك لعلك تذكر أنني قلت في كثير من أحاديث الحسن البصري عن سمرة تعليقا على إعلان الحافظ بن حجر وغيره، يقول أن في سماع الحسن عن سمرة اختلافا. نعم. أقول لو ثبت سماع الحسن من سمرة فهذا لا يعني سلامة الحديث من علة، بل الحسن البصري معروف التمييز. نعم. فأيضا الحسن البصري نقدر نقول في رواية عن الصحابة له ثلاثة أحوال، إما أن يروي عن من سمع منه في الجملة، وإما أن يروي عن من لا نعرف أنه سمع منه ويمكن أن يسمع منه، وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه. وهو سورة فيها كالمثال السابق حسن عن الأمر منقطع جليل. أيوة. سورتين الأولين لابد من تصريح بالسماع، وإلا وإلا الحديث عن عناية الحسن بن مصر. طيب سؤال خلص. بالنسبة لتدليس التصريح، نعم، سؤالك عند العلماء أن الراوي المدلس يسقط شيخ شيخه فصاعدا. نعم. هذا التعريف يعني لا أجد يطابق صنيع الأئمة العملي، حيث يقولون فيه بقية وقد صرح التحديث فانت تدريب التدليس، مع أنه لم يسقط شيخ شيخه ولا يسقط شيخه. طيب. يعني بقية الحدث الأوزاعي عن فلان المسألة يعني أجد أن يجيب أن تذكره يعني يخيل إلي أنه قد مر عليه شيء من ذلك، لكن يريد أن يجهد نمر إلى شيء، وهو قد يلمى أحد الرواة بالتدليس مطلقا ويدل صنيعهم على أنهم يعنون التدليس المعتاد كبقية، الذي قائل في نفسه أن بقية تدليسه من هذا النوع وليس تدليسه تدليس التصفية. الذي يصدر مثال لما تقول هو الوليد بن مسلم الدمشقي، فهو الذي كان يسقط شيخ الأوزاعي الذي هو يوسف ابن صفر أو الصفر. أيوة. فكان يسقطه فقيل له عن سبب هذا الإسقاط، قال أنبل الأوزاعي من أنه على هذا المتروك. فهذا رجل هو تدليس وتدليس التصفية. مع ذلك يقولون في حديث يقول فيه الوليد المسلم حدثني فلان لأنه صرح بالتعريف. نعم. هذا مثال ثالث. نعم. أما بقية القضية تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمي به بقية، أهو من هذا النوع تدليس التشبيه كتدليس الوليد المسلم، أم هو من نوع المعتاد وهو أنه يرجع عن من لقيه وما لم يسمع منه، أو يرمي عن من لم يلقه. نعم. فما أدري، يعني أنا بقول الذي أجده في نفسي أن البقية هو تدليس وليس تدليس التشبيه. نعم. قد يكون بعضهم رماه بذلك والعلاوة بن حزام، لكن هل يعني أتيح لك أن تحرر هذه الناحية بالضبط في تدليس البقية؟ هو قول أبي مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. تمام. أذكر أن غير ابن حبان روى بقية بتدليس التصفية، حتى الشيخ أبو الأشباه أحمد شاكر يعني مع حرصه دائما على أن ينبل الرواه أو يدفع الضعف ونحو ذلك، يعني أقر تدليس التصفية على بقية. نعم. فعلى كل حال يعني لو بقية لو بقية مثلا ابن الوليد او الوليد ابن مسلم انا حذرت ممن يدلس التصحيح، يقول الائمة صرح بالتحديث عن شيخه مع ان هذا ليس محل البحث، فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التقديس العملي لانه هو خالف القاعدة فيما يظهر؟ ما هذه يوم تطلق القول فتقول لأئمة هل تعني ما تقول؟ نعم يعني في لفظ الرواية أذكر يعني مواضع كثيرة جدا التلخيص، وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح ولعله في ظلال الجنة فلان يدلس التشويه صرح التحديث، فصرح التحديث من شيخه ولكن البحث في شيخ شيخه. أتذكر أنني أقول في بعض رواية الوليد المسلم بالذات أنه لا يستجيب الوليد حتى يصرح بالتحديث في كل الطبقات. لا ما تذكر لا أذكر تأثيرها على الموضوع لا أنا أقولها يعني هاي المثال أمامك مع الفارق بين ما نحن كطلاب علم وبين أولئك الأئمة، فأنا استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يذكره صاحبنا هذا وهو أنه لا يمكن أن يصحح حديث مثل الوليد إلا إذا صرح بكل الطبقات من الرواة في التحديث، لأن هذا ينجينا من الحديث الذي يعرف به. فإذا كان هناك مثال آخر تذكره أنت وتحفظه، عملت الوليد المسلم لما لو كان مدلسا تدريسا معتاد يكون هذا عدم استحباب حقيقة التدريس الذي رميه به. وبنفس التعليل استطيع ان اعلل قول الائمة الذين انت تشير اليه، يعني هو عدم استحضار نوعية التدليس وليس لهذا. في حديث صلاة الحفظ حديث عليه هو من طريق الوليد المسلم سنة الأوزاعي أذكر، فهو الحافظ الزهري في التلخيص يقول هذا باطل، فهل نستشف من سمع الحافظ الزهري أن يطبق القاعدة ويقول هذا باطل مع أن كلهم يعني ثقات كلهم يعني الإسناد يقول هذا إسناد نظيف حيرني والله جودة إسناده والمعنى منكر أو نحو ذلك وحكم عليه بالبطلان، فهل استشف أن الحافظ حكم بالبطلان لأنه لم يذكر تحديثا عن شيخ شيخه أو نحو ذلك؟ ما أعتقد هذا، هو الحافظ الزهري ذهب مثل الإطلاق في كثير من الرواه، وأنفا أشرت إلى مثل هذا حينما قلت أنهم يقولون في الحديث الضعيف اسنده باطل، لأنهم يلاحظون معنى قام في مثل هذا الحديث، وتارة وهذا أدق يلاحظون أشياء تتعلق برواية هذا الراوي، كان يروي مثلا هذا الشخص المضعف عن شيخ مشهور حديثا لا يريه سائر التلاميذ وأصحاب هذا الإمام، فبملاحظة مثل هذه القراءة يقول في نفس الباحث أن هذا المتن باطل، لكن إذا نظرنا فقط أن هذا رواه رجل ضعيف الإسناد ضعيف والحديث ضعيف يبقى من الغلو من القول أن يقال هذا حديث باطل، لكن الحافظ نظرته أدق وأشمل نظرة الناس العاديين يعني. فأنا في اعتقادي حديث حفظ القرآن إنما نظر الحافظ الذهبي في ترخيص مسورة إلى المعنى الذي فيه وليس فقط إلى إسناده. في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلتم في صفحة 49 على علي بن عمر المقدمي أنه يدلس تدليسا خبيثا كما قال ابن سعد حدثنا ويسكت، فقلتم أرى أن ترد مرويات جميع مرويات هذا الرواية، ثم قلتم فلا أدري وجه قول ابن سعد فإن صرح بالتحديث قبل من الحديث. هل ما زلتم على هذا الذي عندنا على إن جد شيخنا العلم فنحن من رأي العلم؟ طب يعني ظهر لي وجهه أكثر أريد أن أعرضه. يمكن الإجابة عن قول ابن سعد بثلاثة أمور، الأمر الأول احتجاج البخاري ومسلم بحديث المقدمة، الأمر الثاني أن آخر عبارة ابن سعد تنقض أولها لأنه يقول حدثنا ويسكت فإن صرح بالتحديث قليلنا حديثه، فهذه العبارة أخرها ينقض أولها. الأمر الثالث أن ابن سعد هو الوحيد الذي تفرد بمثل ذلك القول. الحافظ ابن حجر في الفتح يذب عن كثير من رجال البخاري ويقول تفرد بابن سعد وليس بعمدة إذا تفرد لأن غالب مجلسه من الراقد. فهل يصلح هذا جوابا؟ هذه غريب جدا مجلسه في نقل رجال من الراقد. نعم كررها في ثلاث مواضع من مقدمة الفتح يقول إذا تفرد عن جميع العلم. فهمت الخير لكن مش معقول أنه يقول أغلب من قال ابن سعد أن الجرح من الرجال تلقاه من الشيخ الواكدي. لا هو يقول أغلب مادته عن الواكدي. ما عليش لكن مادة النقد ولا مادة السيرة النقد هذا هو موضوع الصغراء. نعم لأننا أو أنا على الأقل لا أعلم أن الواكدي من علماء الجرح والتعديل كالأجدي مثلا والأجدي كما تعلم يتكلم به. نعم لكن هو من علماء الجرح لكن الواكدي ما نعرف عنه أنه يوثق ويجرح ونحو ذلك. نعم. حتى إذا عرف بمثل هذا ممكن أن يقال أن مادة تلميذ ابن سعد قد تكون منه. نعم. لكن هل علمت أن الواكدي يوثق ويجرح؟ لا لكن يكون كلام خاص يعني. لكن شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر. لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق ولم يبينوا نوع التدليس. فهم يعني في هذا الجانب احنا ناخذ مثلا بالمطلق أو نحو ذلك بدلا من رد جميع ما رويته أو سنظلمه كأنه لم يظهر على مسرح الحديث أو نحو ذلك لأجل مقالة ابن سعد وحده. فهل يعد في هذا جوابا؟ الله في حدود ما تعلم بمعنى إذا لم يكن هناك مع ابن سعد موافق لنا في هذا النقل فممكن في ذات اليوم أن قول هذا مرجوع بالنسبة لاحتجاج الشيخين بمن حد من شرع به بالتحديد. وممكن أيضا أن نتوسع في التحقيق لعلك فعلت. هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟ لا أنا لم أبحث في الطبقات ولكن الحافظ ابن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح فيما لا هو طبعا يعتمد على كتاب التهذيب فيما يوصل. فممكن كمان أنه نلاقي ثورة أخرى في الطبقات نفسها. هنا تحتاج إلى نعم لا يعني هذا تأكيد ما قلت آنفا يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي الذي نقل كلام ابن سعد هذا في وصم المقدم المذكور لأنه يدلس ثلاثة تدليس العجيب. نعم ألا يقال نفس الأدوة التي قالها أخونا حجاز على سعيد بن هلال. كيف؟ عندما دار ارتقى مجمع بالأمة. نعم. ونقل الساجي عن أحمد أنه خلص الحديث. نعم. الحافظ بن حجر في هذه الثاني. رد مسألة أظن يعني فيها شيء أول عن الإمام أحمد. مسألة التضعيف. هل الحافظ يقصد التضعيف أم يقصد الاختلاط؟ وهو ثقة احنا تبقينا من ثقة بس سعيدة لله لكنه خلط او اختلط او من هذه العبارة. فالشيء الذي يمكنه هذا الاخ الجاني تمثال الرجل المبدأ هنا لكن هذا مثال في فائدة المزدوجة الإمام أحمد بيقول شاذ الثاجي او ابن حجر بيقول شاذ الثاجي في تضعيفه وقع العبارة التي نقلها ابن حجر لا مش تضعيفه فهو ثقة لكن الثاجي نقح الأحمد انه ثقة انه اختلط. فأنا يقال الآن ما ذكره أخونا بالنسبة له أنه صار مستجدين الشيخان ووسط مجمع من الأئمة يعني أنا يعني أريد أن أقول أن لا ننزل حديثه وطار أنه إذا كان في خارج الصحيحين ويعني مرض هذه الكلمة عن أحمد فيه. هذا الحقيقة لا ماشي بس ما يكفي مجرد أن نقف عندما علمنا لأنه الله مثال هذا. نعم أنا في عندي نقل في بعض كتبي لأن ابن حزم نقل عن غير ايضا السادي. السادي انا وقفت على هذا الكلام في المجلد الثالث عن ابن فتح الباري. يقول ابن حجر وضعفه ابن حجر ان تقول ابن حجر ضعفه عن سيدنا ابن ضعفه الضحف. اما لكن ابن نقل لا لا انا بقول ابن حجر نقل يعني جرح سعيد بن ابي هلال عن احمد وغيره وابن يحيى بن معين. نعم نعم هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن أحمد طبعيف. طبعيف عندنا إلى صفحة 465 من المقدمة يقول ذكره الشاذلي وقال عن أحمد ذكر ولم يصح عن أحمد طبعيف. فكلمة لم يصح عن أحمد طبعيف يبقى أحمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر. وما أحد ضعفه هو البحث في الاختلاط. ما أحد ضعفه هو يقول أنه يعني ما في الاختلاط ما لم يصح عن احمد طبعيف وعيد الاختلاط يعني طبعيف مرويات ما المسألة عند أن تحتاج من تحريف. إذا نفى الإمام ابن حجر عن يوم أحمد التبعيد فذلك لا يسجل النفي نفي التخليد لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق السبيعي أن يقول ضعيف. نعم صح؟ نعم لأنه ليس بضعيف إنما ثقة وله حالتان كما تعلمون جميعا إذا روى قبل الاختلاط فهو حجة فلا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يحتج به سواء في حالة أو حالة أخرى. ففي فرق إذا بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط. نعم. يعني فيها من خصوص بين النصين. نعم ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه. يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سيدنا هلال ضعيف ولكن توجد هذه العبارة ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن أحمد كان يخلص ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الحديث. أنا أرى أن يختلف إلى النصيب. نعم ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه. يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سيدنا هلال ضعيف ولكن توجد هذه العبارة ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن أحمد كان يخلص ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الأحاديث. أنا أرى أن يختلف تماما هذا لأن من كل لم يصح عن أحمد تضعيفه إنما يعني ما ورد هذا وما ثبت. التضعيف المطلق هو المنفي. أنا ما أؤمن أن أحد يضعف سعيد بن هلال تضعيفا مطلقا. ابن حجر الثالث ابن حجر في الثالث عشر ينقل عن ابن حجر انه ضعفه. ايه بس كيف ضعفه؟ لان الله انا كاتب في بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي نقلت عن ابن حجر لعله بالكتاب والانفصال في المحل انه قال في صفحه كذا انه قال احمد وفلان ويغلط عن غني الان انه يحب المعين انه كان اختلط. اي نعم سألني الان لانه انا اتذكر الموضوع اظن سعيد بن ابي هلال له علاقه برسالتي في الرد عن الحبشي. نعم اظن اذا بتذكرني في مناسبه ما هاتفيا بجوز ان يكون معلقه هناك هالفائده هذه. بالنسبة لرواية عبد الله بن عياض العبادلة الثلاثة روايتهم عنه صحيحة. هل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على ان على انهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن اسحاق بعد رحمه النهدي كما في لسان الميزان نص عليه حافظ بن حجر والوعيد بن مجد نص عليه طبراني في المجمع الصغير. هل يلحق؟ طيب فرعون في الجامعة الاشتراك في العلة ويرحب كل من كبت ذلك عنه وسمع منه قبل اشتراك مكتبته وسوء عدوه. نعم. سؤال آخر بالنسبة لحديث الذي راه البخاري في صحيحه من طريق أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحي. فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق المقصود على أبي سلم، ولكن الحافظ الزهري يقول إنه حسن الحديث في الميزان. ف يعني زي الحفظ زي استنتج مع انه يعني ما في قول المقادعين على الناس على تحسين الحديث. يعني هم جميعا اتفقوا على تضعيفه حاشا الدارقطني قال صويلح يعتبر به وفي هذا تضعيف ظلمي. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو حسن الحديث. نعم وأخذ بقاعدة التي قالها هو ما غيره الشيطان ترجعه إلى القنطرة. نعم أنتم يعني لم تكترثوا بهذه المقالة فأخذها بعض الناس عندنا في مصر، وذريعة يقول الشيخ الألباني يستجيز أقعنا في ذلك صحيحين ويقول إن كل من قفز القنطرة هذا كلام لا أساس له ونحو ذلك. يعني يقول إن الرجال الصحيحين قفز القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي. الزهد يقول تعليقا على مقالة أحمد منكر الحديث يقول حسب قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم له. فأنتم قلتم إن هذه العبارة غير دقيقة من ناحية علمية، فبعض الناس عندنا أخذوا هذه العبارة وقالوا يطعنون على الصحيحين وقالوا من ضمن الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو لا يوكر يعني رجال الصحيحين و يمكن ان الخلل يدخل منهم او الخلل. طبعا يعني تحميل الكلام المتكلم ما لا يصل هذا اسلوب اهل الاهواء دائما وابدا. يعني اي باحث الان لا يستطيع ان يقول بان صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب لا يكيد باطل بدون اليوم المخلفه. ونقول نحن ولو في الصحيحين بعض الاوهام والاخطاء وبعض الاحاديث التي لا يمكن القول إلا ببعضها، فهل يجوز الإنسان يقول أن هذا يعني أن الألباني لا يقيم وزن الصحيحين؟ يعني ما يكون منصف أبدا. هو أورد مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الإجابة حديث أبي موسى هي ما بينه، فيقول الشيخ ناصر الدين الألباني ضاعف هذا الحديث مع كونه صحيح مسلم. أولا إن كان أعلاه برواية مخرمة فقد قال في الإرواء إن رواية مخرمة عن أبيه وجاره صحيحة، وإن كان أعلاه بمخالفة الحديث لأن الحديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر أو نحو ذلك، فأقول إن الحافظ ابن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين، وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي والمحب الطبري وشيخ جمع. فيقول يعني لا نحن لا نقدم على تضعيف حديث في مسلم اذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح اذا كان هناك مجال. وانا ما اعرف في هذا اذا كان في مجال للجمع، لكن بقي عليه ان ثالثا لم ادري ماذا سواها. يعني تفكت مثل فهل قراتم جمع ابن القيم يقول ما يهمني لان انا ضعفي من الحديث ليس من هذه النواحي. نعم. وانما سلف بذلك الامام الدارقطني فهو اعله بالوقف. وهذه العله الجارحه القادحه في الحقيقه، فنحن مع القائل يعني اذا كان في مجال الجمل والحديثين الصحيحين فلا يجوز رد عليهما بالاخر، هذا امر يعرفه المبتدئون في هذا العلم. لكن حينما يكون النقد الموضوعي لهذا الحديث يؤدي بنا الى انه موقوف، فان ذاك لا حاجه بنا الى الجمع بين موقوف وموقوف. مع ذلك الان في سبيل المذاكره ما هو الجمع بين الحديثين؟ يقول الشيخ الاسلام ابن القيم وعندي ان الوقت ما بين ان يصعد الامام الى ان تقضى الصلاه هو ايضا وقت تضرع واجابه ونحو ذلك، فيقول فيصح يعني صلاة العصر يحمل على أن ليست أقصد حديث أبي موسى يحمل على أن الساعة ليست مخصوصة إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم إلى ربهم ونحو ذلك. ويقول هذه الساعة ترجى فيها الإجابة من أن يصعد الإمام إلى أن تقصد الصلاة. ويقولها وهذه أيضا ساعة إجابة. ويقول هي لم تعين بذاتها. كيف هذا مع الأحاديث اللي فيها التصريح في الصحيحين وغيرهما واستنكر بعض السلف أنه كيف الساعة تكون ساعة إجابة والصلاة تكره فيها؟ نعم. بعد العصر يعني. نعم. تذكر هذا. نعم. بهذا معنى أن الساعة محددة. نعم. محددة. وعلى كل حال هو الجواب السابق هو أنا الذي ذهبت إليه أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حاجة حين ذاك لتكلف التوفيق ولا يصح أيضا لأن التوفيق على التصحيح. نعم. وكما تعلم من شرح المخبر ابن حجر العسقلاني أنه إذا جاء حديثان يتعارضان من قسم مقبول جمع بينهما بوجه من وجوه جمع كثيرة هذه الوجوه الكثيرة أرسلها الحافظ الأواخي في تعريفه على مقدمة فنون الحديث إلى أكثر من 100 وجه فهذا فشد لجمع الأصل لكن بين حديثين مقبولين أما توفيق بين حديث صحيح وله طرق وشواهد كثيرة وبين حديث يعني قد يستعمل البعض في لفظة الشاذ لو صح رفعه فكيف هذا حديث ممكن ثم كلام ابن القيم معناه أنه فتح باب أن ساعة الإجابة يوم الجمعة شوف الآن كيف تكلف التأويل يفتح علينا أبواب ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصورة بساعتين هي ساعة جلوس الخطيب وساعة بعد العصر وإنما هي ساعة هذا التأويل يفتح علينا هذا الباب أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن ننزله إياه الآن نعم أليس كذلك؟ نعم سنقول إذا ما الذي حملك على أن تقول هنا ساعتان وعلى ذلك يرجع لحديث ابن موسى نعم إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين أثبت العرش ثم انقش نعم نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع ولعل في هذا القدر كفاية واصل الله رب العالمين نعم ولكن شيخنا كنت آخر سؤال أسأله أتفضل بالنسبة للحافظ الذهبي قال في الميزان في ترجمة الأعمش إذا عنعن إذا صرح التحديث فلا كلام وإذا عنعن لم تخبر رواته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وابن أبي وائل وإبراهيم وهذا الضرب فروايته عنه محمولة على الاتفاق نعم هذا الكلام مطابق للقاعدة أنا عليه أمشي وأجيبه لأنه عمل أئمة المسلمين على هذا وقلت من قريب يمكن نهار البارح أو البارح قلت إن ما يصار إلى إعلان الحديث بعمارة الأعمش حينما يكون هناك في الحديث ما يضطر الباحث إلى أن يكتشف لعله ولا يوجد إلا في هذه العنانة فنقف عندها ونعتبر ذلك عنانة أما الأصل فهو تسليك رواية الأعمش إذا روى عن الثقات بخاصة من أشار إليه من حافظ الذهبي ثم أبو الزبير مثلا أكثر عن جابر الزبير؟ نجم جابر أكثر عنه لا هذا معروف من حافظ الذهبي نفسه أنه في صحيح مسلم تبع عن غيره أحاديث كثيرة في القلب منها شيء ثم الذي يتتبع فعلا أحاديث الزبير يجد فيها أشياء لا تطمئن إليها النفس وخذ دليل على ذلك انتباه الليث بن سعد الإمام إلى تدليسه حيث طلب منه أن يميز له بين أحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها ففي فرق يعني بين هذا الإعلان وذاك بين الأعمش وبين ابن جبير. تمشيها؟ لا لا. روايه الليل عن الجنود عن عبد الله بن تمشيها. هذا هو يقصد. نعم. لأنه ما روى عنه إذا ما علم له بالصلاة التعليم. نعم. طيب هذا شيء آخر؟ هو فيه طبعا. أشياء كثيرة. طبعا. محمد بن عجلان. محمد بن عجلان. قضية عمر عجلان اللي سألتك فيها. هل يعني صار شيء؟ لا ما جد ما شيء. لا هو غير معمول به طبعا لكن من اين جاء في هذا؟ يعني هذا هو مش معمول به هذا السؤال هذا قصد السؤال قصدك هذا غير معمول به لا حتى عند الحافظ نفسه. نعم واخيرا قلتم في الارواء في موضع يعني لا اذكره بالنسبه لرواية ابن جريج عن عطاء نعم قلتم روى ابو بكر بن ابي خيثمه بسند صحيح عن ابن جريج قال اذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أكن سمعته. ثم تساءلتم هل قال الثوري عنه ثم رجحتم التساوي. بعض الناس يقولون التساوي لا يمكن أن يتم في حق المدلس وإن تساوت كلمة قال وعنه لأن آفة ابن جريج التدليس وهو يعلم أنه مدلس فجعل عبارة هي كالصيغة في الاتصال بينه وبين عطاء سماعا فلا يجوز أن نسويها بعنه. يعني ما ردكم؟ لأنه معروف عند العلماء أن قول الراوي قال فلان يساوي قوله عن فلان وقول عن فلان يساوي قوله قال فلان فما في فرق عند المحدثين بين اللفظين دول سواء في التجريح كما هو القاعدة إذا قال المدلس قال فلان أو قال عن فلان فكلا اللفظين هو في حق التدليس فإذا ثبت بالسند الصحيح عن عطاء أنه قال إذا قلت قال هي بس هو من يقول هو عطاء ليش كذا؟ لا ابن جريج يقول قال عطاء ابن جريج قال نعم فإذا ثبت أنه قال إذا قال عطاء يكون هذا مما سمعه منه فحينئذ لا يظهر هذا التفريق اللفظي لأن هذا التفريق اللفظي غير معروف عند علماء الحديث بالنسبة للمدلسون الذين يدلسون ويقولون قال أو يقولون عن فإذا أجريناه في التجريح ولم نفرق بينهما فكذلك هنا نجريهما مجرى واحدا ولا نفرق بين اللفظ الذي صرح به ابن جريج إذا قال قال عطاء وبين اللفظ الذي لم ينقل إلينا وهو لفظ عن لا سيما ومن المعروف عند العلماء أن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه بهذا أعلم والله أعلم لكن المدلس يا شيخنا يعني يرتاد يعني آفته مسألة السماع هذه ورواية المجرد عن عطاء كثيرة جدا جدا أن ما قول المجرد قال عطاء فيها قليل فلو شاء ابن جريج لقال عن وما حب الكلمة قال لا سيما ان الرواية العنعنة اشهر من الرواية القادة فهذا علي يعني والله اولا هذه الدعوة صحيحة من انه يستقرى روايات ابن جريج عن عطاء فوجد رواياته بلفظ قال عطاء اقل بكثير من رواياته بلفظ عن عطاء يعني لو ثم هاي وافلها الأئمة الصحيحين وغيرهما على ماذا جاءوا؟ على الاعتداد برواية ابن جريج عن عطاء أم فقط على روايته بلفظ قال عطاء؟ هذا التفريق أنا شخصيا طبعا لا أعرفه في الأئمة بل لو قيل كما قلت آنفا أن أكثر روايات الصحيحين من طريق ابن جريج هو بلفظ عن عطاء وليس قال عطاء. لو قيل هذا فيما استحضره الآن ما عندي طمأ طبيعي هذا استقراء ما بيكون هذا بعيد عن الواقع. فإذا نظرنا إلى ما سبق لكم وإلى ما أشرنا إليه آنفا من احتجاج أصحاب الصحيحين فضلا عن بقية الصحاح برواية ابن جريج عن عطاء إن لم تتم الدعوة إن شاء الله وتسلم من ركب الاعتراض. نعم يعني لو حدث سبر لمرويات ابن جريج عن عطاء فوجدنا أن نسبة قال ابن جريج يقول قال عطاء إلى نسبة عن عطاء قليلة جدا يستتم الدعوة. نعم يعني تنقض بما في الصحيحين. أي نعم. السلام عليكم. بالنسبة لتاريخ البخاري الكبير تاريخ البخاري الكبير هل سكوت البخاري في تاريخ يعتبر توثيق؟ أبدا. كثير من الرواة سكت عنهم في تاريخ الكبير وضعفهم في ضعفاء. السكوت هذا لا يحتج به إطلاقا. قد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك. نعم. ولكن هل إذا روى البخاري في التاريخ حديثا بترجمة الراوي هل يكون هذا الحديث مما استنكره على الراوي؟ لا ليس شرطا. الجواب أيضا أنه في هذا المحيان يذكر في ترجمة الراوي ما أخرجه في صحيح. طب ما العلة؟ ها؟ ما العلة؟ كمثال من رواياته. كمثال؟ أي راوي. لكن المسألة أو كتنبيه على ما له من رواية. نعم. لكن قد يوجد أحيانا في ترجمة بعض من أثيره مثلا. هذا ممكن. هذا ممكن. هنا. نعم. هذا واقع. نعم. ولكن ليس قاعدة وليس مضطردة. نعم. هو في عندنا في مصر أتى من عندكم وأشاع مقالة فأحببت عن أحببت أن أستثبت. يقول أن سألت الشيخ ناصر عن تاريخ البخاري فقال إنه قليل الفائدة. قليل الفائدة من حيث التوثيق أنه لا يصرح. نعم أنا أقول هذا. لكن هو نقل شيئا وأهمل شيئا. نعم. نعم. يعني في أخذت الرسالة؟ اللي أخذها نظام. إتقان الصنعة بتاع الغماري؟ ويمكن. أخذها نظام كان يسلم الله. طيب يا أخي أنت هذا تعرف من هو؟ ولا بد. صاحب الرسالة؟ لا. صاحب الرسالة في متها. لا لسه طيب لما نعرف أن يعني انت ما اشتريت بعد؟ لا هي ليش اشترى النسخه اللي عندنا اشتريناها نحن لا نعرف الكلام. طيب إذن اعلمني فيما بعد ان شاء الله. جزاك الله خير. نعم. كنا نتكلم عن المقال التي نقلت عن يوم تاريخ البخاري قليل الفائده. صحيح. انا اقول في هذه المناسبه كتاب الجرى والتعديل لابن ابي حاتم انفع بكثير من كتاب التاريخ للبخاري من هذه الحيثيه. من هذه الحيثية فقط. اي نعم لان البخاري ولعلك ذاكر معي نادرا جدا ان يصرح بالتوثيق او بالتجريح في التاريخ الكبير. نعم. في الغالب يسكت. نعم. كأن ذلك يعني امر وشأن العلماء في كثير من الامور ويكلم في حدود ما قام في نفسه من العلم. لا يلاحظ حاجة الآخرين وكما يقال اليوم أن ينزل إلى مستوى القراء يعني بسرعة عامة. الله أعلم يعني ما الذي حمله على هذا. لكن كواقع عام الطلاب العلم لا يستفيدون منه تجريحا وتعليلا كالذي يستفاد من كتاب جرى التعليل بن ابن حاتم. يعني والعكس من ذلك كما تعلم نادرا جدا أن تجد في كتاب الجرى والتعديل مسكوتا عنه إلا هو متكلم فيه إما بالتوثيق وإما بالتجريح. وما سكت عنه أيضا فهو في حدود المجهولين وليس يقال فيهم كما قيل فيما سكت البخاري عنه من الرواة. منهج البخاري في التاريخ الكبير من خلال يعني الممارسة طويلة للكتاب. نعم. أي منهجه في التاريخ الكبير؟ يعني في مجرد سرد للرواية فقط؟ أنا ما علمت شيئا مما أنت تسأل. ممكن أن توضح السؤال؟ يعني مثلا الإمام البخاري لما جاء عشان يصنف التاريخ الكبير كان يقصد فائدة معينة من وراء هذا التصنيف. نعم. يعني هذه الفائدة ما هي؟ هي جمع رواة الحديث فقط بدون أي، يعني إذا كنت تريد أكثر مما ذكرنا آنفا فالجواب نعم لا أعلم إلا ذلك. وإذا كان يعني هناك من صرح بشيء مما نجهله يسرنا أن نتعلمه. جزاكم الله خيرا. لعل عندك رأي في ذلك؟ لا أنا إنما أنا أسأل. نعم من السؤال وأنا أيضا أسأل. ما اتفقنا أنه نفيد ونستفيد. ما عندك شيء؟ لا ما عندي شيء. أبدا؟ يعني ما ولا قرأت شيئا؟ لا. يعني لا يعني ممكن أتذكر و يعني اطرح آخر سؤال. آخر سؤال بالنسبة للجمع جمع الصلاة في الحضر بغير سفر ولا مطر حديث ابن عباس. لا. متى نستخدمه؟ إذا كان عند الحرج. طب وكيف نحدد هذا الحرج حتى؟ السؤال غير وارد. يعني كيف؟ السؤال غير وارد. لأنه ليس هذا أول حكم خلد بالحرج. أنت تعلم قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهل يرد هذا السؤال في هذه الآية؟ إن كان يرد هنا فيرد هنا، وإن كان لا يرد هنا فلا يرد هنا. يعني أقصد أن الحرج يعني يتنوع بالأشخاص. قطعا كالاستطاعة والقدرة والعجز وكل هذه الألفاظ المطلقة. يعني يصلي قائما فإن لم تستطع، فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب. ما تحديد الاستطاعة؟ استطاعة الفرد. وكذلك الحرج. يعني مثلا لو أني وراء مشوار أو يعني أمر مهم أو طبيب يعمل عملية مثلا، هذا يقدره المبتلى. يعني نفس المشوار نفس المثال الذي أنت تمثل به يمكن أن يطور إلى أمثلة أو إلى صور كثيرة كثيرة جدا. في نهاية المطاف يمكن أن يقال هذا ليس بحرج في صورة من الصور. وفي صورة أخرى يقال هذا حرج. في صورة ثالثة وسط لا هكذا ولا هكذا. هنا فيما يتردد فيه المكلف إن أن يحافظ على الأصل ألا وهو قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا القضية لا يشكل فيها لأن الحرج تفسير يعود إلى المكلف، وهذا كثير كثير جدا في نصوص الشريعة. مثلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، من الذي يحكم بأن هذا المفطر في رمضان مريض؟ هو الشخص. لكن الناس اليوم يعتمدون على الأطباء. هذا خطأ. هذا خطأ. كيف لا؟ كيف لا؟ يقولون الطبيب المسلم عارف يقول كذا. طيب في تشخيص الداء وما شابه ذلك، أما في أن يقول هذا مريض شرعا بحيث تترتب عليه أحكام الشريعة هذا ليس للطبيب وإنما هو للمريض نفسه أو المكلف. ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته منذ عشرات سنين في تفسير القرطبي في تفسير الآية السابقة فمن كان منكم مريضا، أن محمد بن سيرين رؤيا في رمضان مفطرا قيل له قال أنا مريض فأشار لي إصبعي. طيب وهل هذا جائز يا شيخنا؟ ايش هو؟ يعني لو رجل صبع وجرح ومرحب ذلك هذا مثل الحرج الكوراني هو أدرى بنفسه. لو فرضنا هذا الجرح لا يحس فيه بألم إطلاقا ولا فرق بين هذا المجريح وبين هذا السليم. طبعا هذا ليس مرضا لكن لو كان يؤلمه فهو مريض وهكذا. أهلا وسهلا. فيه سؤال يعني حملني كثير من العاملين بالجيش، يقولون ما موقف الذي يدخل الجيش والشرطة طوعية، وما موقف العامل بالجيش والشرطة من مدة ثم علم الحكم الشرعي؟ عمرا لا يجوز الدخول في الجيش إذا كان يفرض القائمون على الداخل فيه معصية مما يخالف فيه الشريعة. ومن سبق أن دخل فعليه أن يخرج كما دخل، يعني على حد قوله تعالى في صفوف الخمر فهل أنتم منتهون، كانوا قبل ما كانوا يعلمون التحريم أو من العبارة الأدق ما كانوا بلغوا التحريم، فلما بلغوا التحريم قيل لهم فهل أنتم منتهون، معروف جواب عمر رضي الله عنه قال انتهينا يا ربي. فإذا لا يجوز الدخول إذا كان فيه معصية. ومن دخل قبل أن يعرف فعليه أن يغادر إلى الخروج. نعم. طب هناك يعني واحد يقول أنا الآن أعمل للقوات المسلحة وألبس أرتدي الزي المدني ولا أرتدي الزي العسكري ولا أشارك في وضع خطط ولا نحو ذلك، فهل ده يعتبر مسوغ لوجوده في الجيش مع كونه حالف اللحية وتدخل عليه الأحكام العسكرية؟ هذا هو الذي ألمحنا إليه، ما دام فيه فرض سكاء معصية فلا يجوز، والغاية لا تبرر الوسيلة. نعم. هناك رجل يقول يعني زوجتي لا ترتدي الحجاب كما أنها لا تنكره وأمرتها كثيرا فلم تطع، فهل علي أنا جناح بالنسبة لتبرج هذا الزوج؟ كان قوامون على النساء، والعامة يقولون عندنا في سوريا الفرس من الفارس. ولعلك تذكر معي قصة ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله زوجتي لا ترد يد الآنسة، فقال عليه السلام طلقها، قال إني أحبها، قال فأمسكها إذا. فالأصل أن المرأة التي تنشز عن طاعة ربها ولا تطيع زوجها بالرغم من استمرار قيامه عليها بالنصيحة فهذا يبدو الله أعلم أنه عضو فاسد ينبغي بتره، لا سيما إذا كانت امرأة ولودا، فيخشى أن يسري فسادها وتبرجها إلى أولادها وبخاصة إذا كان فيهم أنثى. هذا هو الأصل، لكني ألاحظ من كثرة الأسئلة التي تريدني من مثل هذا السؤال ونحوه أن كثيرا من الأزواج يصعب عليهم جدا الخلاص من مثل هذه المرأة لأنه يكون له منها أولاد، ولا يجد المرأة التي يتزوجها بعد أن يطلقها لتقوم على شؤون أولاده، فيقع في ضنك وفي شدة فيما لو طلقها. فهنا نعود إلى بحث سابق بيني وبينك أنه إذا كان يشعر بأنه لا يستطيع ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويمسكها على أوجرها ومجرها، والوزر ينتفي عنه إذا عمل المستطاع. أولا عمل المستطاع في تربيتها، ثانيا عمل المستطاع لتطليقها والتزوج بغيرها لتقوم هذه الزوجة الأخرى على تربية أولاده، فإذا عمل المستطاع في هذا وذاك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة للنقطة الثانية عمل المستطاع في تطليقها، يعني كيف بالنسبة للتطليق يهددها يقول أنا سأطلق أنا؟ يطلق الآية معروفة واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. انا اعتقد في الواقع ان كثيرا من هؤلاء الازواج لا يقومون بالوسائل الشرعية التربوية كمثل تطبيق هذه الآية الكريمة. وهل التدريج مهم؟ بلا شك مهم. في الأمس القريب سألني سائل يقول عنده زوجة متبرجة وله منها من الأولاد 10 أو أكثر وبعضهن بنات ومتضايق منها جدا، وهو في هذه السنة لا يريد أن يدخل الأولاد إلى المدارس لأنه ما في هذه المدارس إلا الفساد، فهي تهدده لأنه إن لم يفعل فسيأمر البنات، وأكبر بنت عنده 22 سنة عمرها، سيأمرهن بأن يخرجن ويصيروا إيش الكلمة القبيحة شربوطة، لما يصيروا شربوطات لهالدرجة يعني. ومن تضايق منها المسكين بكى من وراء الهاتف. فقعدت احكي معه وقلت له يظهر يا اخي انك انت مقصر معها، منذ كم تزوجتها؟ قال من نحو 25 سنة. طيب لما تزوجتها كانت تصلي؟ قال لا. طيب تمضي هذه السنين 25 سنة وانت محتفظ فيها وهي لا تصلي وهي لا تتجنب وهي لا أغري، كيف صبرت عليها؟ فانت مسؤول عن هذه النتيجة التي انت تبكي الان عليها. فهنا يقال في الصيد ضيعت اللبن. فالان لا وسيلة فيما اعتقد الا انك تخلص منها وتطلقها. قال هي جزائرية واخشى ان تأخذ الاولاد، فهمت منها لأن الأولاد منهم كبار، سمى لي واحدة عمرها كذا وأخرى كذا، قلت أكثر أولادها حيكونوا من حقها. ثم الأولاد اللي يعطون لها عادة ممكن أنه يتستغني عنها لما تشوف حالها أنه أصبحت مطلقة ولا بد أن تتزوج بأخرى برجل آخر، والرجل آخر لا يمكن عادة أن يرضى بأن يربي أولاد غيره إلى آخره. المهم نصحته بأن يطلقها ويرفع الأمر قضاء الشرعي. فالشهد في الموضوع هو أن كل زوج لو قام بواجبه تجاه زوجته ما يقع في مثل هذه المشكلة. فالآية هذه لا شك ينبغي على كل مسلم متزوج أن يطبقها في زوجته إذا ما نشزت عن طاعته، وبالأولى إذا نشزت عن طاعة ربه تبارك وتعالى، كما يشعرنا بذلك قول عليه السلام فدين الله حق يخضع. هذا رأيي في الموضوع. نعم. سؤال الأخير. تفضل. فيه عندنا في بعض الأحزاب السياسية كان عامل ندوة ودعا لها بعض من ينتسبون إلى الدين ممن يسمون بالعلماء. قالوا ان الانضمام للاحزاب السياسية بالنسبة للمسلمين يعتبر واجب، واجب وجوبا شرعيا، اذ لا مجال لخدمة الاسلام الا مثل هذه الاحزاب. فاكثر الجالسين قالوا احنا مثل لستم علماء في نظرنا، نحن نريد اراء العلماء. فنشروا في الجريدة الرسمية اسماء العلماء الذين يطلب رأيهم في هذا الموضوع، من ضمنهم فضيلة الشيخ ناصر الدين الالباني. فأنا يعني نيابة عنهم أسأل هذا السؤال حتى أصل لأسماع الناس، لأن هذه أصبح فتنة. يعني الشيخ صلاح أبو إسماعيل لعلك تسمع هذا السؤال. الله يجزيك النائب في المرة. نعم نعم. وهذا الذي حاول يظهر بتظاهرة. نعم نعم. حافظ سلامة وأيضا صلاح أبو إسماعيل ممن يشجع هذا. نعم. الشيخ صلاح يقول إن الانضمام للحزب أصبح واجبا إذ تقطع السبل على المسلمين في المنطقة، هل هذا كلام صحيح؟ أنا جوابي على هذا السؤال كما قيل قديما أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الإصلاح الإسلامي لا يبدأ بالتحزب والتكتل والتفرق، لأن نصوص الكتاب والسنة كما لا يخفى عليكم جميعا تنهى ويرحمك الله تنهى عن التفرق ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديهم فرحون. فالإصلاح لا يكون بتشكيل أحزاب سياسية لأننا نشاهد في واقع الإسلام منذ نحو نصف قرن من الزمان أن الأحزاب السياسية لا يخرج منها مصلحة شرعية بل نرى من آثارها زيادة تفرق المسلمين وانقسامهم وتباغضهم ونحو ذلك من الأخلاق المنهي عنها في الإسلام. نحن دائما ندعو ونؤكد في الدعوة فنقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ولا شك أن على رأس هذا السلف الصالح هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به وما ترك شيئا يبعدنا عن الله ويقربنا إلى النار إلا ونهانا عنه. بماذا بدأ الرسول عليه السلام بإصلاح قومه الذي بعث إليه مباشرة ثم إلى الناس جميعا؟ لا شك أنه بدأ بدعوتهم إلى التوحيد وإلى التمسك بالأخلاق والأحكام الشرعية ونحو ذلك. فهؤلاء العلماء الذين يدعون هذه الدعوة أنه لا سبيل الآن لخدمة الإسلام إلا بانضمام إلى تكتل سياسي، نحن نقول هذا التكتل كما أشرنا آنفا ليس من الإسلام في شيء. ثانيا، إيجاد وسائل للإصلاح إصلاح المسلمين، هذه الوسائل ممكن باعتبارها من المصالح المرسلة، لكن المصالح المرسلة لا يجوز أن نتبناها دائما وأبدا دون التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وخلاصة كلامي في ذلك، وهذا مما لم أره لغيره جزاه الله خيرا، أن ما يحدث من الأمور بعد وفاة الرسول عليه السلام ينظر إن كان الدافع على إحداث ذلك الأمر الذي يراد التمسك به واستحسانه، إن كان الدافع على ذلك هو تقصير المسلمين في القيام بواجبهم الديني في جانب من الجوانب، فلا يجوز اتخاذ ذلك الوسيلة، لأن هذه الوسيلة إنما أدى بها تقصير المسلمين في تمسكهم بدينهم. فعليهم أن يعودوا وأن يصلحوا موقفهم مع دينهم ومع ربهم. فاتني شيء يقول هو قبل هذا الكلام، أن هذا السبب أو هذا الأمر الذي يراد اتخاذه وسيلة ينظر هل كان المقتضي للأخذ به قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فإن كان الجواب أنه كان المقتضي قائما في عهد الرسول، ومع ذلك فالرسول لم يشرعه للناس، فلا يجوز اتخاذ ذلك شرعا لنا، لأن المقتضي لتشريعه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما شرعه للناس بوحي من الله. فإذا مثل هذا الإحداث أو الرسيل لا يجوز تبنيها، لأن المقتضي بالأغلب وجودا في عهد الرسول عليه السلام. فهنا يأتي التفصيل السابق، ينظر إن كان الدافع على الأخذ لهذا السبب الذي لم يكن المقتضي قائما في عهد عليه السلام، الدافع عليه هو تقصير المسلمين في بعض أحكام الدين، فلا يجوز أيضا تبني مثل هذه الوسيلة وهذا المحدث. أما إن كانوا ليسوا مسؤولين، أي أن السبب المقتضي الأغني ما كان قائما في عهد الرسول والآن لم يوجد بسبب تقصير المسلمين، فهنا يجوز الأخذ به ما دام أنه يحقق غاية مشروعة. لهذا نحن نجيب عن هذا السؤال، أن هذا التكتل وهذا التحزب أي نعم، هذه وسيلة يراد بها إصلاح المسلمين، فإصلاح المسلمين لا يكون إلا من رجوع إلى تمسكهم بدينهم. ومن الدليل على هذا ومما يؤكده أن هذه الأحزاب الإسلامية، عفوا هذه الأحزاب السياسية، نستطيع أن نقول كلها أو على الأقل جلها ليست قائمة على الإسلام، فكيف يأمر هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء العلماء عامة المسلمين أن ينضموا إليهم وأن يرشدوا إليهم وهم من الظالمين لأنفسهم؟ والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. لذلك أنا لا أرى إطلاقا الانضمام إلى أي حزب سياسي، وإنما على المسلمين جميعا. أمران اثنان هامان جدا، على ذلك يقوم الإصلاح الإسلامي، وأنا ألخص ذلك بكلمتين: التصفية والتربية. يجب على علماء المسلمين أن يعنوا بتصفية الإسلام ما دخل فيه من العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة والعبادات المبتدعة، وأن يحملوا المسلمين على الرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام مع العناية بتربيتهم أخلاقيا. هكذا يستقيم الأمر إن شاء الله. يا رب العالمين. نعم. يبقى تقول مجلس البرلمان مجلس الشعب يتنزل من منزلة الأحزاب أيضا؟ قطعا. جزاكم الله خيرا. هناك الكوثري نقل في تعليقه على شرف الأمة عن الحافظ ابن عبد الهادي عليه السلام ان طريقة اصحاب السنة في التصنيف انهم في الباب الواحد يبدأون بالمرجوح ثم يؤخرون ذكر الراجح، فهل هذا صحيح بالنسبة لطرق اهل السنة؟ لا علم بهذا الخصوص، لا علم عندي. نعم. الله اعلم. نعم. انا ما انتبهت من شيء من هذا. ما درجة الحديث الذي رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: كنا ما في السبال إلا في حج أو عمرة؟ أسر جسامه فهو خيب إليه أنه في سنة أبو الجميع. نعم هو كذا. هو خيب إليه؟ نعم. عبد الملك بن أبي سليمان أيضا ماشي حاله. ثم حبيس وزوير هو المشكلة. نعم. لكن حافظ يا شيخنا في الفتح يقول سند حسن، هذا إرضاء منه عن العلانة، عن علانة الزوير. طب فيه سؤال آخر، وهو: أيهما تقدم من حيث الصحة، سنن النسائي أم سنن أبي داود؟ يبدو لي من دراسي غير مستوعبة، وعسى أن نستعين فيما يأتي من أيام قريبة إن شاء الله. أما سنن النسائي أصح من سنن أبي داود، هذا ما أقول. نعم. هو أنا كنت راجعت ضعيف الجامع، فوجدت أن نسبة الأحاديث اللي هي ضعيفة في أبي داود أكثر كثرة ملحوظة من نسبة الأحاديث الموجودة في النسائي. هذا من دراسة الكلمة الجامعة؟ لا، هذا في نقدكم أنتم. لا لا. بس هذا ليس يكفي. نعم. لأنه من الممكن أن يكون كتاب الجامع لم يجمع كل الضعيفة من كل من الكتابين. نعم. ولذلك هذا لا يعتبر استقراء صحيحا. فإنما القضية تحتاج إلى شيئين اثنين: أولا حصر مجموع أحاديث كل من الكتابين، ثم حصر الضعيفة من كل من الكتابين، ثم إجراء نسبة الضعاف ونسبة الصحة. فقد يكون مثلا عدد أحاديث أبو داود 5000، يكون فيه 1000 ضعيف مثلا، فتكون نسبة الخمس. نفترض العكس: في سنن النسائي 4000 عدد الأحاديث، لكن الضعيف منها 1000 إلى 100 مثلا، فتكون نسبة أكثر. وهكذا العكس بالعكس. لهذا قلت أن المسألة تحت أجر شيء من الاستقراء الصحيح. نعم. بالنسبة لأبي داود يتبين هذا بعد الانتهاء من صحيح أبي داود وعرف أبي داود.